الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال جبران خليل جبران: ويل للأمة التي تلبس ما لا تنتج وتأكل ما لا تزرع. مثل شعرنا ولا أمح غيرنا، مثل من أمثالنا الشعبية التي تضرب للقناعة بما في اليد والرضا به وتفضيله حتى ولو كان أقل جودة وقيمة مما في يد الغير. هذا المثل يصح أيضا أن يكون شعارا للدعوة لتفضيل المنتج المحلي على المنتج الأجنبي. شعرنا ولا أمح غيرنا، ما رأيكم؟ علم الشعير. الشعير أقدم الحبوب التي استخدمها الإنسان في غذائه، وهو من الفصيلة النجيلية التي تضم الذرة والأرز والقمح. يتشابه الشعير مع نبات القمح حيث الساق الرفيع المجوفة والحبوب التي تنمو في سنابل. يزرع الشعير في توقيت زراعة القمح، إلا أنه أسرع في نموه ونضجه، كما يتفوق على القمح في تحمل الظروف المناخية الصعبة والمتطرفة. الجزء الأعظم من محصول الشعير يستخدم اليوم في تغذية الحيوانات والدواجن وصناعة السميد ومشروبات مثل البيرة، وكذلك في الصناعات الدوائية. للشعير فوائد طبية عرفت منذ القدم، فماؤه لعلاج السعال وارتفاع الحرارة وخشونة الحلق، كما أنه مدر للبول، ويستخرج منه حديثا دواء لعلاج الإسهال والتهاب الأمعاء. علم جبران خليل جبران. جبران خليل جبران أديب وفنان رسام، كان عميدا لأدباء العرب في المهجر، وأبرز مؤسسي الرابطة القلمية التي حملت لواء التجديد في الأدب العربي. ولد في لبنان عام 1883، درس في باريس فن التصوير، ثم عاد في عام 1912 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقام هناك ومارس فن الرسم وأنتج معظم شعره ونثره. من مؤلفاته في القصة الأرواح المتمردة والأجنحة المتكسرة، وفي الشعر ديوان المواكب، وله في النثر الشعري عرائس المروج ورمل وزبد. لجبران أيضا كتاب النبي، وهو من أهم مؤلفاته التي كانت سببا في شهرته العالمية. كتبه بالإنجليزية وترجم إلى أكثر من 20 لغة منها العربية. تتميز كتاباته بتأملاته العميقة في الكون والحياة، وبتعبيرها عن الشوق العميق إلى العدالة والحرية، وذلك في أسلوب سهل يجمع بين الحرارة الوجدانية والتأثير الخطابي. في 10 أبريل عام 1931 توفي هذا الأديب الفنان جبران خليل جبران بمدينة نيويورك عن 48 عاما، ثم نقلت رفاته فيما بعد إلى قريته بجبل لبنان. من أشهر أشعار جبران خليل جبران قصيدة المواكب، ومن بين أبيات هذه القصيدة الطويلة حظيت بالشهرة الواسعة تلك المقطوعات المختارة التي شدت بها فيروز وبدايتها: أعطني النايا وغني فالغناء سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يغنى الوجود. الأدبيات مع تحيات وفيق أبو النصر.